الله يهديه جميعا. واخر يقول لاخت خارج الرياض تبعد حوالي 800 كيلو وتوفي زوجها الاسبوع الماضي ووالدها وجميع محارمها بالرياض، ووالد المتوفي شيخ كبير ولا يملك من نفسه شيئا، هل يجوز لي ان احضرها الى الرياض في مدة العدة؟ وهل للنفاس تأثير في ذلك في العدة؟ على اذا كانت على ما ذكرت ما عندها حد يصونها ويحميها تنقل الى الرياض وهي الشيب اللي معها، اما اذا كان عندها من يصونها عندها يعني اخوة لها او زوج امها او غير يعني ناس يصونها تبقى في محلها حتى تكمل عدتها، اما اذا كان ما عندها هذا تخلى في محل في خطر تنقل. واخر يقول انا من مدينة جدة، سألت احد مسؤول هيئة الامر بالمعروف والنهي والنفاس ما لها اثر، اذا كان مات في النفاس تعتد 14 و10، اما اذا كان مات قبل ان تلد ثم ولدت بعد موته ولو بيوم او ساعة فتخرج من العدة بالولادة، وولاة الاحمال اجلهن وما حملهن، مثلا ولدت ولو بعد موته بساعة انتهت العدة، لكن اذا مات في النفاس لا بد من 14 و10. نعم.